الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. لكن النهاردة الحقيقة هنعتذر عن شرح كتاب قصة النهاية النهاردة ويوم السبت اللي جاي، لأن في موضوع أحب أن أتكلم فيه في الوقت ده بالذات، وهو قصة الإسراء والمعراج. مش عشان قصة الإسراء والمعراج لازم من الضروري أنها تكون حصلت في شهر رجب، لكن هنعرف طبعا من خلالها ليه بنتكلم عن قصة الإسراء والمعراج. وكما تعودنا قبل ما أبدأ بدعو لمرضى المسلمين، بدعو الحاج نبيل فارس، وبدعو لوالد الأستاذ كريم السويف وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا وأن يتغمد شهداء ثورة سوريا المباركة بالرحمة وأن يربط على قلوب ذويهم وأهليهم وأن يعجل بنصرهم، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم عن الإسراء والمعراج، وفي الغالب الوقت لن يسمح فهنتكلم النهاردة عن الإسراء، ويوم السبت اللي جاي إن أحيانا الله عز وجل على الخير هنتكلم عن المعراج. الإسراء، وقبل ما نتكلم عن الإسراء لازم نشوف الظروف اللي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالجو العام للإسلام قبل الإسراء. دايما كده قبل ما تذكر النعمة أذكر المحنة التي انبثقت منها المنحة. دائما كل محنة جواها منحة، ده للي يفقه كيف يتعامل الله عز وجل مع خلقه وكيف ينعم الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى. فإذا قبل رحلة الإسراء تعالوا نشوف الجو العام كان إيه اللي حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد طبعا إيذاء كفار قريش للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إيذاء فوق ما يقتل على قلب بشر. رموا التراب فوق رأس النبي، رموا سلى الجزور على ظهر النبي، أوزي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، دبرت 9 مؤامرات أو 10 مؤامرات على اختلاف الرواة، دبرت أكثر من 9 مؤامرات أو 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شرد وأوذي حتى اضطر أن يهاجر إلى بلاد الحبشة. إيذاء للدعوة ولصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بشر، لحد ما وصل الأمر بكفار قريش أن هم لما طلبوا من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفض، فقالوا خلاص ما دمت مش عايز تسلم لنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى فيه مقاطعة عامة، وعملوا الصحيفة الظالمة وعلقوها على الكعبة. وكان من بنود هذه الصحيفة الظالمة إن كفار قريش قالوا مش هنتعامل مع بني هاشم وبني عبد المطلب، قال لا نجوزهم ولا نتجوز منهم ولا نبيعهم اللي بيع لهم حاجة ولا نشتري منهم ولا نتعامل معهم، يعني مقاطعة سياسية اقتصادية اجتماعية في كل مناحي الحياة، أمر صعب جدا. اضطر الناس في الوقت دوت إن هم يتحصنوا في شعب أبي طالب. والعجيب في الموضوع إنه تفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار اللي كانوا موجودين في بني عبد المطلب وبني هاشم من باب الحمية، إن يعني ده ابن قبيلتي فأنا واخد الموضوع مش ديانة وإنما حمية. فكل بني هاشم وكل كل بني عبد المطلب انحازوا الى صف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيما عدا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو لهب عليه من الله ما يستحق، ده اللي انضم لفريق المشركين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب ابي طالب 3 سنين، ولكم ان تتخيلوا 3 سنين بلا طعام ولا شراب ماذا يصنعون؟ اضطروا الى اكل ورق الشجر حتى كانت الدماء بتسيل من اجداق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، شيء عجيب جدا. وكان طبعا كفار قريش كانوا ما بين موافق وما بين رافض، يعني ما كانش كل كفار قريش الحقيقة موافقين على المقاطعة دي، لأنه شيء مؤلم جدا برضو في النهاية دول بني عشيرتنا وبني قومنا وما ينفعش يعمل فيهم كده. فمنهم من كان موافقا ومنهم من كان رافضا. اللي كان رافض كان طبعا ما يقدرش يقول لهم انا رافض، لكن كان يعمل ايه؟ في عز ما كان بيسمع صوت بكاء الاطفال والنساء وصوت النحيب الشديد جدا، كان بعضهم بيرقي قلبه، فيوم مثلا جايب ناقه ومحملها اكل وشرب وبضائع ويروح ضارب الناقه وموجهها في اتجاه الشعب، فتدخل الناقه فتنفرج بعض الازمات للمسلمين ما بين الحين والحين، لدرجه ان بعض المسلمين كان يروح عشان يشتري بضائع من الناس اللي جايين ببضائع من بره مكه، فيروح لهم ابو لهب يقول لهم اضعفوا لهم في الثمن واضمنوا لكم الربح، يعني بيبيع مثلا الحاجه دي مثلا ايه بدينار، لا قولوا لهم هنبيعها ب10 دينار وانا ضامن لكم من البضاعه لن تكسد، اللي هيفضل عندكم انا هشتريه بثمن عالي جدا لكن اضعفوا عليهم عشان ما يقدروش يشتروا اكل علشان يموتوا من الجوع. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى بعد 3 سنوات ان بعض الناس يعني من امثال هشام بن عمرو راح للمطعم ابن عدي وقال له ما ينفعش كده ولابد ان احنا نغيث هؤلاء الناس ولابد من ان احنا ننهي المقاطعه ديت. وطبعا تكاتف معهم بعض كفار قريش اللي هم كان عندهم شيء من المروءه وقالوا فعلا ما ينفعش نسيب الناس بالمنظر ده. وقبل ما يبتدوا يضغطوا على قريش عشان تنتهي المقاطعة جاء الأمر من عند المولى عز وجل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سلط على الصحيفة الظالمة اللي موجودة على الكعبة حاجة كده دابة صغيرة كده اسمها الأرضة، فأكلت كل الصحيفة ولم يبقى فيها إلا كلمة بسمك اللهم، وكان حاجة عجيبة جدا أثرت في جميع الناس اللي كانوا وهم كفار أي نعم لكن كانوا رافضين لهذا الحصار ولتلك المقاطعة الظالمة. طبعا بعد ما خرجوا مباشرة ما كملوش فترة بسيطة جدا، الكل كان تعب، محدش كان قادر يتحمل المشقة دي، 3 سنين بيأكلوا أوراق الشجر واستغاثة من الأطفال والنساء، ومنهم من يعني أوذي إذاء شديدا جدا بسبب هذه المقاطعة. العجيب في الموضوع يا جماعة أن دخل مع النبي عليه السلام في هذا الشعب، شعب أبو طالب، أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، رغم أن هي يعني في الوقت دوت كان عندها 62 سنة وكانت مريضة وكانتش متحملة، وكان ممكن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني أعذرني أنا أجلس في بيتي وما أقدرش أخش معك في شعب أبي طالب، ومع ذلك دخلت لأنها كانت وفية محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمنا خديجة كده لما تكتب لها رمز كده يعني تقول رمز الوفاء رضي الله عنها وارضاها. فخرجت من الشعب وكانت في غاية الإعياء والتعب واشتد بها المرض بشكل لا يخطر على قلب بشر. في تلك الآونة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات من السجن من الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مات عمه أبو طالب اللي كان دايما بيدافع عنه وبيدفع عنه أذى المشركين، لأن أبو طالب كان ليه مكانة كبيرة جدا جدا في قريش رغم أنه هو كان فقير لكنه كان وارث السيادة من أبوه اللي هو عبد المطلب، فطبعا يعني فالكل كان بيخاف منه والكل كان عامل له مكانة كده وما كانوش يقدروا يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. مات أبو طالب وحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد حزنه، اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لسبب بسيط جدا أو مش بسيط والله هو سبب كبير، إن أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا. حزن النبي على موته ده شيء، لأن طبعا أصبحت الحماية الخارجية الآن يعني إلى حد ما، وإن كان المولى عز وجل يقول والله يعصمك من الناس، لكن برضو بأخذا بالأسباب كان أبو طالب كان بيدافع عن النبي دفاع مستميت وكان بيضحي عشانه بأشياء لا تخطر على قلب بشر. فمات أبو طالب، ولكن الحزن الأكبر أن النبي كان بيتابعه بالدعوة لحد آخر لحظة في حياته، وراح له البيت وهو في شدة مرضه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، انا ما بقولكش دلوقتي لا اقوم صلي ولا زكي ولا حج ولا اعمل اي حاجه، انا عارف ان ده خلاص انت في شده مرض مش قادر تعمل حاجه، بس قول بس كلمه التوحيد. قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. وكان اصدقاء السوء حواليه، على يمينه ابو جهل وعلى شماله عبد الله ابن ابي اميه، يقول له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابي طالب؟ فيقول هو على مله عبد المطلب. وفي اخر رمق قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك ومات كافرا. فساله بعد ذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وبعد فترة يسيرة جدا لا تتعدى شهرين ثلاثة تموت أمنا خديجة، ويسمي المؤرخون هذا العام بعام الحزن. خديجة الحضن الدافي، مصدر الحنان ومصدر الأمان، والزوج الحنون العطوف الودود الولود العقود الحنون الوفية التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي. أمنا خديجة رمز الوفاء، ماتت خديجة ويعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا. شوف تتابع الاحزان، خد بالك شوف تتابع الاحداث على النبي عامله ازاي، ايذاء شديد جدا، ايذاء للنبي وللدعوه لاصحاب النبي وتشريد للصحابه، وبعد كده 3 سنين سجن في شعب ابي طالب، وبعد كده يموت عمه، وبعد كده تموت زوجته امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. ثم بعد ذلك شوف بقى الاحزان عامله ازاي. قرر النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى ارض مكه لا تقبل بذره التوحيد، قال خلاص نغرس بذره التوحيد في الطائف. اشمعنى الطائف؟ الطائف لثلاث اسباب. السبب الأولاني إن هي كانت قريبة جدا من مكة. السبب الثاني إن الطائف دي تعتبر المنتجع والمصيف ومكان الاستثمار التجاري لكفار قريش، كل واحد واخد له منتجع هناك في الطائف، عامل له مثلا مجموعة بساتين وبينتج يعني مثلا نباتات معينة أو بينتج خضروات وفاكهة إلى غير ذلك، ويصدر ويبتدي يتاجر ويشتغل ويعمل. أضف إلى ذلك أن هي تعتبر بالنسبة لهم منتجع فسحة يروح يتفسحوا في بلاد الطائف. أضف إلى ذلك أن هي مكان استراتيجي جدا جدا في طرق التجارة، فكان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لو أن أهل الطائف آمنوا هتكون ضربة سياسية واقتصادية لأهل مكة وهتجيلهم في مقتل. طيب النبي يخرج من مكة، النبي لو خرج من مكة راكب فرس أو راكب ناقة هيبان أن النبي مسافر، فبالتالي الكفار مش هيسيبوه لأنهم كانوا عاملينه دوريات حراسة 24 ساعة، وبالتالي لو خرج راكب أي حاجة هيبعتوا وراء ناس تراقبه ويعرفوا هو رايح لفين، وهيحبطوا هذه الفكرة هي فكرة دعوة أهل الطائف. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل نفسه بيتمشى في مكة هو وزيد بن حارثة، وتمشى على رجليه وخرج برا مكة، ولما لقى محدش شايفه مضى في طريقه إلى الطائف على رجليه المتعبتين في حر مكة وفي رمضاء مكة وفي صيف مكة. وراح النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على رجليه 90 كيلو في أرض ما فيهاش لا أسفلت ولا فيها علامات توضح الطريق ولا فيها إشارات ولا فيها استراحات يقعد يستريح فيها ولا أي حاجة بالمرة، وإنما سافر على رجليه المتعبتين هو وزيد بن حارثة 90 كيلو متر على رجليه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودخل على سيد أهل الطائف وبدأ يكلمه عن الإسلام وعن القرآن وعن الدين، وبدأ يعرض عليه الإسلام بكل رحمة وحنان وتحنان. ما كان منهم إلا أن هم عملوا النبي عليه السلام أسوأ معاملة تذكر في تاريخ البشر، لا أقول في تاريخ الإسلام وإنما أقول في تاريخ البشر. أهانوا يعني استغفر الله العظيم يا ربي، أهانوا الكلام الذي سمعوه، لأن ما حدش في الدنيا يقدر يهين النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهانوا كل كلمة طلعت تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، بدأوا يتريقوا حتى على الكلام نفسه. إنما ما حد في الكون ده كله يستطيع وحاشا لله أن يهان الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأهانوا كل كلمة طلعت وبدأوا يتريقوا على كل كلمة، وبدأوا يرددوا كلمات عجيبة جدا فيها من السخرية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبعدين فجأة يعني النبي حس بيأس شديد من الناس دولت إن هم مش ممكن هيستجيبوا له، فقال لهم طب خلاص ما دمتوا أنتم مش هتستجيبوا للكلام اللي أنا بقوله فما عليكم إلا أني أطلب منكم طلب واحد، لا تبلغوا قريشا أني قد جئتكم، يعني بس ده اللي أنا عايزه، ما تقولوش لقريش أن أنا جيت لكم علشان قريش ما تشتدش إزاءها بيا. قالوا له لا، سنخبر قريشا بمجيئك وهنقول لهم كل حاجة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الحزن، فوق ده كله شوف قمة يعني سبحانك يا رب، شوف الأخلاق اتعمل ازاي. عملوا له صماطين صفين من الصبية والنساء وبدأوا يمولوهم بالحجارة، والشباب والأطفال والنساء بدأوا يضربوا الحجارة على جسد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة، شوف حضرتك بقى لو كنت مكانه كنت هتعمل إيه؟ طبيعي جدا ان احنا كلنا لو كنا مكان زيد بن حارثة كل واحد فينا كان هيحاوط النبي بجسده، وده اللي عمله زيد بن حارثة، حاوط النبي بجسده. وما فيش حتة في جسد زيد بن حارثة إلا وسالت دما من شدة الضرب بالحجارة. وأيضا زيد بن حارثة مش يقدر يحاوط النبي من الأربع جهات، وإنما حاوط النبي عليه السلام قدر الاستطاعة، فوصلت الحجارة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم وسالت الدماء الشريفة من جسد الحبيب المصطفى. وفي هذا ورد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم في الكون ده كله مر عليك أسوأ من يوم أحد؟ فحب يعرفها أن أيوة كان في أيام أسوأ من يوم أحد. فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة يوم الطائف. قال إذا عرضت نفسي على ابن عبدي على ابن عبدي ليل بن عبد كلال، هو سيد أهل الطائف، قال فلم يستجب لأمري، قال فذهبت وأنا مهموم. أظن اللفظ واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي قلبه مليان هم. خد بالك من حاجة، الإنسان لما يكون مهموم البدهيات حتى بتروح منه. يعني أمنا عائشة لما اتهمت في حادثة الإفك وبعدين بتكلمهم، فنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها إن كنت ألممت بشيء فتوب إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا ألم بشيء ثم تاب تاب الله عليه. فقالت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كقول والد يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت والد يوسف ولم تقل يعقوب، مع أن يعقوب هو والد يوسف عليه السلام، وإنما ذهب اسم يعقوب لأن من شدة الهم نسيت البدهيات، نسيت أن اسم والد يوسف هو يعقوب عليهما السلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من كتر الهم نسي الطريق اللي هيرجع منه. قال فذهبت وأنا مهموم حتى وصلت إلى مكان اسمه قرن الثعالب، بينه وبين الطائف حوالي 5 كيلو، النبي ماشي مش عارف هو رايح فين. قال فإذا بسحابة قد أضلتني، خدوا بالكم بقى، قال فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. قال للأخشبين طبعا جبلين بمكة والطائف، قال له أجيب الجبلين كده هم في النص خلصوا خلاص. فقال له لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هي دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعز الإزاء ده كله قال إني لأرجو الله أن يخرج من أصله، وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل أكرمة ابن أبي جهل. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف وصل لمكان كده بستان لبعض بني شيبة اللي هم كفار أصلا من مكة، لكن ده المنتجع بتاعهم في الطائف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عز الهم الغريب جدا الذي حل بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بقى شريط الذكريات يمر من قدام عينين النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة مطاردة، أصحاب شردوا في بلاد الحبشة، ناس اتقتلت، ناس أصيبت، ناس اتخذت فلوسهم وديارهم، رمي سل الجزور على ظهر النبي، رمي التراب فوق رأسي، أوذي من أهل الطائف، الدماء ما زالت بتسيل قدام عينيه من رجليه صلى الله عليه وسلم ومن رأسه صلى الله عليه وسلم من كثرة الحجارة. قدامه زيد بن حارثة جسمه كله يعني ينبعث دما من كثرة الجروح التي حلت به. أخذ النبي يتذكر، فنزلت دموع النبي على خديه صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول الدعاء المشهور الذي نعرفه جميعا، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لو ما كنتش غضبان علي يا ربي يحصل اللي يحصل، يعملوا في قد في قد كده 20 مرة ما يهمنيش، المهم إن أنت تكون راضي علي، المهم ان انت ما تكونش غضبان عليا. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، غير ان عافيتك اوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مريرا، وبدأ يتذكر الأحزان والآلام التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم. وبعدين دخل البستان عشان يبعد عن الصبية اللي عمالين بيضربوه بالحجارة، فكان أصحاب البستان جالسين، أول ما شافوه دخل وهم كفار قاموا مشاورين للصبية فابتعدوا، فجلس النبي جانبا. فلما جلس النبي جانبا، خدوا بالكم ما كانش في اللحظة دي زيد بن حارثة كان جنبه، كان واقف بره عشان يمنع دخول أي صبية على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يأذوش، وزيد بن حارثة بره عمال بيتأذي. فما كان من أصحاب البستان إلا أنهم كان عندهم غلام نصراني اسمه عداس، فقالوا له يا عداس ائت هذا الرجل بشيء من العنب. فراح جاب له طبق عنب كده وراح مقدمه له، ودخل عليه وقدم الطبق للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالحبيب المصطفى ينظر إلى العنب وبعدين قال بسم الله. فالغلام قال له ما هذا الكلام يقوله أهل هذا الموضع؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده عمري ما سمعت حد في البلد دي بيقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عداس. قال من أي المواطن أنت يا عداس؟ قال من نينوى. قال نينوى؟ قال أجل. قال بلد الرجل الصالح يونس بن متى، لأن سيدنا يونس من نينوى من العراق. قال من نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال وما أدراك بيونس بن متى؟ قال ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. فما كان من عداس إلا أنه بكى وأخذ يلث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقبل رأسه ويقبل إيديه، وسأله ما اسمه وسأله عن القرآن فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من عداس إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقاموا المشركين رحمه الله تعالى يا عداس إيه اللي حصل؟ كأن هذا الرجل قد مسح عقلك. قال لهم والله إنه لنبي، والله لقد أخبرني بشيء لا يعلمه إلا نبي، وما الخير إلا في اتباعه. فأسلم عداس، وكانها هدية من المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي لسه بداية الهدايا يا رسول الله، لسه هتشوف الخير ولسه هتشوف الفتح ولسه هتشوف قدرك قد إيه يا رسول الله، وإن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك، تعال عشان تعرف قدرك في السماوات العليا يا رسول الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق برضو قبل ما يوصل مكة وقبل ما تبدأ رحلة الإسراء الجميلة العظيمة اللي كانت تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، جات الهدية التانية لسه ما وصلش مكة، وجات الهدية التانية النبي هو ماشي هو وزيد بن حارثة جلسوا عشان يستريحوا في وادي اسمه وادي نخلة. فأرسل المولى عز وجل له مجموعة من الجن الكفار مش مسلمين، فسمعوا القرآن وأسلموا وانقلبوا إلى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن مسعود في رواية أخرى أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شجرة، شجرة أنطقها الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن للقرآن وبأنهم قد أسلموا وقد تحولوا إلى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وسواء أن الشجر أخبرته إن كان صحت الرواية أو غير ذلك، فجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقينا، لأن القرآن نزل قال كذا، جبريل نزل بقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن ربنا بيقول لك أن بعتنا لك مجموعة من الجن سمعوا القرآن فأسلموا. قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا. شوف أدب الجن سبحان الله، ده جن بقى إيه، جن مؤهل للإسلام، لأن مش كل الجن كافر، في منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم السني ومنهم المبتدع. زي شوف كنا طرائق قددا، كل اللي احنا عايشينه في حياة الإنس هم عايشينه برضو ولكن في الخفاء. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، شوفوا أدب استماع القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا حدش يتكلم، فلما قضي ولوا، الله على كلمة ولوا، ولوا إلى قومهم منذرين. مجرد ما سمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، جريوا على قومهم عشان يذكروهم بالله وعشان ياخدوا بإيدهم إلى مرضات الله وإلى جنتي. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، الله على الدعوة وعلى جمال الدعوة، الله يا مصريين على جمال الدعوة، الله يا مسلمين على جمال الدعوة. وأنا ما أخطأتش في اللفظ لما قلت في الأول الله يا مصريين، لأني حزين، حزين إن أهل مصر يبقوا صفين. أهل مصر عمرهم ما كانوا صفين، أهل مصر طول عمرهم حتة واحدة، طول عمرهم جسد واحد، طول عمرهم عيلة. دايما بحسها كده والله العظيم. أنا أما كنت يعني كل ما سافر برا وارجع وانزل أرض مصر كده، بحس إن أنا دخلت بيت العيلة، بحس إن أنا في وسط أهلي، في وسط، بحس بالدفى والله العظيم. يا جماعة سافروا أوروبا كده، وسافروا أمريكا، سافروا دول الغرب، تحسوا إن أنتوا بردانين في عز الحر وحرانين في عز البرد، هنا تحسوا إن أنتوا فرحانين في كل وقت، صيف شتاء خريف ربيع. ليه؟ قلوب كانت بتتصافح، قلوب كانت بتحب بعض قوي. ربنا يرجع لنا الزمن الجميل يا رب، يا رب يرجع لنا زمن الحب، وزمن اللي كان يبقى واحد ماشي كده فلما يقع يلاقي 50 واحد بيشيلوه ويطبطب عليه، واللي بيجيب له ميه، واللي بيجيب له مش عارف ايه، واللي يقول له فيك حاجه، طب اقعد معاك، طب اوديك مستشفى، طب تيجي تقعد عندي شويه، طب عايز فلوس، طب طب طب طب اقول حاجه، خد شويه دول يعني قرشين خلوه معاك، يمكن عايز تركب ولا حاجه، طب اوصلك. هم دول المصريين والله العظيم. شوف الجن بيقولوا ايه، يا قومنا، مع ان دول جن مسلمين وبيقولوا للجن التانيين دول كفار على فكره، يا قومنا، ما بيقولش يا كفار، يا فسقه، يا كذا، لا لا لا، مش اسلوب دعوه. شوف الجن اتعلموا الدعوه من يعني مجرد بس ايه، انك تشوف النبي تتعلم منه دعوة والخلق في ساعتها على طول. قالوا يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. دايما حتى يا جماعة لما نكون عايشين في مجتمع، أي مجتمع في الدنيا، فيه المسلم وفيه الكافر، فيه المؤمن قوي قوي إيمانه عالي وفيه اللي إيمانه أقل شوية، فيه المطيع وفيه العاصي. ده أي مجتمع في الدنيا، مش مجتمعنا بس، أي مجتمع في الدنيا. لكن حتى في المجتمعات زمان أيام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا لما يكلموا قومهم اللي هم كفار، مش هقول مثلا حتى ناس مقصرين، لا ده بقول كفار، كانوا يقولوا إيه، يا قوم، يا قوم، دي للتحبيب، يعني أنا بقول لك يا قوم عشان أعرفك إن أنا منك وإنت مني، فاسمع مني، اسمع مني واقبل كلامي، وما قبلتوش برضو يا قوم. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم ده عاد الكفار، وهود ده نبي، خد بالك. وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثمود الكفار وصالح ده نبي، خد بالك. وإلى مدين أخاهم شعيبة، هي كده أخوة الإنسانية، مش أخوة العقيدة بس، أخ في الإنسانية، تخيل حضرتك. فلما بتتعامل مع أخ في الإنسانية، هو مش على دينك، هو أخ في الإنسانية زي ما بيقولوا. وفي ناس أنكرت، إيه يعني إيه الكلام ده، يعني إيه أخ في الإنسانية، أنت هتفسدوا عقيدتنا؟ ده القرآن يا حبيبي بيقول كده، القرآن يا حبيب قلبي والله، ده مش أنا ما أقدرش أقول حاجة زي كده، أنا ما أقدرش أتلاعب بألفاظ العقيدة، ده القرآن بيقول. وإلى عاد عدوا المين، دول كفار، نختلف أنا وأنت في دي؟ لا طبعا ما نختلفش، فعلا هم كفار. طيب وإلى مدين أقام شعب، مدين دول كفار ومش كفار؟ طيب وثمود كفار برضه، صح كده؟ ومع ذلك أخاهم هودة، أخاهم صالحة، أخاهم شعيبة، خد بالك، مؤمن آل ياسين، يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم، دول كفار، دول قتلوا ثلاث رسل، تخيل حضرتك، يعني كذبوا ثلاث رسل ويقالوا أنهم قتلوهم كمان، وقتلوا صاحب ياسين كمان، ومع ذلك يا قوم، يا قوم، للتحبيب، لأن إحنا يعني محتاجين فعلا نتخلق مع بعض بخلق الإسلام، محتاجين نتعامل مع بعض بشيء من الرقي، محتاجين ان احنا ما يبقاش حياتنا كلها توكشو، ولازم انا اللي انتصر، ولازم انا اللي اطلع يعني صاحب الحق، ويبقى انا اللي ليه كلمه. يوم ما يحصل ان احنا نوصل لكده، كل حاجه بتضيع. انما اجمل حاجه ان احنا نعيش خلق الدين وخلق الاسلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل للنبي عليه السلام مجموعه من الجن فاسلموا، ودي كانت الهديه الثانية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهتبدأ رحلة التكريم، وهي رحلة الإسراء والمعراج. خدوا بالكم قبل ما نطلع فاصل، رحلة الإسراء والمعراج لم تكن للدعوة، لم تكن للدين نفسه، وإنما كانت تكريم لشخص النبي نفسه، يعني لم تكن لخدمة الدعوة بذاتها، وإنما هي تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تلاحظوا هي رحلة الإسراء والمعراج كانت تقريبا يعني فترة الدعوة 23 سنة. رحلة الإسراء والمعراج نقول مثلا إيه، مع اختلاف العلماء نقول مثلا إيه، بعد 10 سنين من الدعوة، بعد 10 سنين ونص، بعد قد إيه بالظبط، في حدود كده يعني، قول 10 سنين يعني، قريب من منتصف الدعوة، كأنها جت عشان تمسح جراح العشر سنين اللي فاتت، وعشان تدينا خطة وخريطة ودفعة للنجاح في الثلاثة عشر سنة اللي جايين، جاية في منتصف الطريق رحلة الإسراء والمعراج. وعشان كده أختم بقى بالحتة الصغيرة ديت قبل ما نطلع فاصل. القرآن أشار لرحلة الإسراء والمعراج، أشار للإسراء في سورة، وأشار للمعراج في سورة تانية خالص، سبحان الله. هي إيه؟ هي رحلة، يعني رحلتين في رحلة، إسراء وبعدين معراج. فقال جل وعلا عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ده في إيه؟ في أول سورة الإسراء، وسمى السورة سورة الإسراء، فذكر فيها، ولم يذكر الإسراء فيها إلا في آية. شوف قد إيه، آية يذكر فيها حادث الإسراء. طب وحادث المعراج يذكره المولى عز وجل في سورة النجم، قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقف بس حتة صغيرة كده، ما زاغ البصر وما طغى، بيقول لك إن من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وإنك لعلى خلق عظيم، إن في رحلة المعراج طبعا آيات يعني باهرة شافها النبي صلى الله عليه وسلم بين السماوات السبع كلها لحد سدرة المنتهى، لحد المكان الذي تكتب فيه مقادير وصريف الأقلام، والنبي لم ينظر إلى شيء إلا اللي جبريل قال له بص عليه، ما زاغ البصر وما طغى، مرضيش يبص غير على الحاجات اللي كان جبريل يقول له بص يا رسول الله دي، طب شوف دي، طب شوف دي، غير ذلك غض النبي بصره ولم ينظر إلا بأمر من الله عز وجل لجبريل عليه السلام. نطلع فاصل ونبدأ رحلة الإسراء، ولكن صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل حلقة الإسراء، حابب بس أذكر أسماء الفائزين بالموسوعة، بموسوعة القصص: الأستاذ أحمد جودة محمود، الأستاذ أحمد جودة محمود، والأستاذ صلاح منصور عبد الحميد، والأستاذ صلاح منصور عبد الحميد. الاثنين إن شاء الله يتوجهوا للمكتبة، مكتبة الصفا في الأزهر، ويستلموا الموسوعتين، وأرجو الاستلام بيكون خلال أسبوع، في ناس بتأخر وتروح بعد فترة كبيرة، ربنا يحفظكم. السؤال الجديد بتاع الأسبوع دوت: كم مرة تم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة تم فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة رقم واحد 5 مرات، الإجابة رقم 2 مرتين، الإجابة رقم 3 مرة واحدة. طبعا اللي بيبعت كالآتي: بيبعت رسالة SMS برقم الإجابة، يعني ما قلتش مرتين أو ثلاثة أو أربعة، لما يقول إجابة رقم واحد أو اتنين أو ثلاثة، بيبعت على رقم 95530، ويبعتها كالآتي: بيكتب حرف جيم وبعدين يترك مسافة وبعدين رقم الإجابة الصحيحة على رقم 95530، وأول 2 فايزين إن شاء الله هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي 9 مجلدات. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. وبالنسبة لموضوع الإسراء والمعراج، يعني هتلاقوا كله في كتيب صغير كده، كتيب صغير جدا بسيط اسمه الإسراء والمعراج. نكمل بقى ونبدأ مع بعض رحلة الإسراء. رحلة الإسراء قلنا حبيب قلبي إن هي كانت تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تأييد الدعوة نفسها، وقلنا أنها جاءت في منتصف تقريبا الفترة الدعوية لمسح جراح الماضي والبدء فترة جديدة وصفحة جديدة ودفع من أجل النجاح في الفترة التي تأتي. القرآن أشار لحادث الإسراء أو رحلة الإسراء في سورة الإسراء، وأشار إلى رحلة المعراج في سورة النجم كما ذكرت قبل ذلك. الدرس الكبير من الإسراء والمعراج يا جماعة إن ربنا لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا، قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. مع أن بعض الرسل قتلوا أو ذبحوا، فهذا ليس خذلانا لهم، ولم يتخلى عنهم مولى عز وجل، وإنما أضاف إليهم مع مرتبة النبوة مرتبة الشهادة، فيصبح نبيا شهيدا، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. الحكمة من الإسراء أن ربنا سبحانه وتعالى بيطلع رسله على بعض المظاهر الكبرى لقدرته، عشان القلب يمتلئ ثقة بالله ويقينا في الله. هو يعني قبل كده ما كانش ممتلئ، كان ممتلئ، لكن ليزداد ثقة ويقينا في نصر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يخذل أولياءه ولا أنبياءه أبدا سبحانه وتعالى. السؤال: متى كانت رحلة الإسراء؟ هتتعجبوا، ويمكن بعض اللي قاعدين قدامي ربنا يحفظهم ويبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين، بعضهم يمكن يتعجب شوية أن رحلة الإسراء كانت إمتى؟ المعروف والمشهور عندنا كلنا أن هي كانت ليلة 27 رجب، لكن ستفاجأ هنا أن أهل العلم المعتبرين منهم من قال أن الإسراء كان في ذي القعدة، ومنهم من قال أنه كان في رجب، ومنهم من قال أنه كان في ربيع الأول، وبعضهم قال أنه كان في شوال، بل بعضهم كمان اختلف حتى في هو إمتى بالضبط في الشهر كمان. لا، ده بعضهم قال لك ده كان قبل الهجرة بست شهور، وبعضهم قال لك لا ده كان قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال لك ده قبل الهجرة بسنة ونص. والحقيقة يا جماعة احنا ما يهمناش الإسراء كان إمتى بالتحديد، يعني ما يهمنيش هو 27 رجب ولا 15 شعبان ولا 7 شوال ولا إمتى بالضبط، أنا يهمني الحدث نفسه. مش عايز أشغل نفسي بتوقيته، لكن بشغل نفسي بالحدث نفسه. رحلة الإسراء، إيه السبب اللي خلى كفار قريش يستبعدوا رحلة الإسراء؟ لأن فيها معجزة الوقت، الزمن، إن إزاي يعني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسرى به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في جزء من الليل، يعني ساعة أو أقل من ساعة، تمام، أو حتى ساعة ونص أو ساعتين، وإحنا بنقطع أكباد الإبل ليها شهر كامل رايح وشهر كامل جاي، يعني شهرين كاملين، فازاي دوت؟ فمعجزتها معجزة هي الزمن، صح كده؟ لكن لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ سبحان، وسبحان أنت لما تتعجب من شيء بتصدره بكلمة إيه؟ سبحان الله، صح كده ولا لا؟ فهو صدر الآية بكلمة التعجب، بكلمة سبحان الله. ولا أقصد أن كلمة سبحان هي لفظ تعجب، لكن هي لفظ تنزيه للحق سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، لكن قالها عشان هي كلمة الإنسان بيقولها حينما يتعجب. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، خد بالك، يبقى من الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، الله من خلال أن أرسل له جبريل ومعاه البراق، وأسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، خد بالك. طيب، ما دام أن الله عز وجل هو الذي أسرى به، يبقى مقاييس الزمان والمكان مفيش، صح كده؟ لو قلنا سبحان الله لقد أسرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وذهب إلى كذا، يبقى كده تقضى على مقاييس البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نبي كريم وله معجزات لكنه في النهاية بشر. إنما لما نقول ربنا اللي أسرى به، فخلاص تنتهي الجدالات وتنتهي النقاشات، لأن في النهاية هي معجزة لله سبحانه وتعالى في أنه هو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة، وهو الذي أسرى به. ومدام أن الله عز وجل هو الذي أسرى بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لا مقياس لا للزمان ولا للوقت ولا للمكان. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يكن بروحه ولم يكن بجسده. وفي اللغة العربية عند علماء اللغة كلمة العبد تشمل الروح والجسد، يبقى إذن الإسراء كان بالروح والجسد ولم يكن بالروح فقط، دي حاجة تانية مهمة جدا. تفاصيل الإسراء: كان النبي نائما عند أم هانئ بنت أبي طالب، رواية تقول لك إن هو جبريل جاله عند شعب أبي طالب، ورواية تقول لك جاله عند أم هانئ، ولا تعارض بين الروايتين، لأن أم هانئ بنت أبي طالب بيتها أيضا عند شعب أبي طالب، يبقى هو فعلا نفس المكان. جاءه جبريل وشق السقف، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي نائما، وأخذه إلى مكان البيت الحرام، وهناك بدأ جبريل في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الصدر هيتشق نصين ويطلع القلب ويفتح ويسكب فيه شيء. كم مرة تم فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم قالوا 3 مرات وهو طفل صغير عند حليمة السعدية التي كانت ترضعه، والمرة الثانية عند بداية البعثة من أجل أنه يتلقى الوحي بقلب قوي وفي أكمل أحواله، وقالوا المرة الثالثة في رحلة الإسراء والمعراج ليتأهب لمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم إن شق الصدر كم مرتين، مرة وهو صغير عند حليمة السعدية حينما كان يرضع هناك، والمرة الثانية كانت في رحلة الإسراء، والرواية الثالثة ديت رواية ضعيفة. يبقى شق الصدر كم مرة يا جماعة؟ مرتين. جاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل صدره وقلبه بماء زمزم. طب ليه مية زمزم؟ ليه ما غسلش صدر النبي عليه السلام بمية من الجنة؟ صح كده؟ مش ده كان يعني سهل جدا؟ قال لك لأن مية زمزم أصلها من الجنة، وزاد عليها الفضل بأن استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منها، فازدادت بركة باستعمال النبي، فكأنه غسله بماء هو من الجنة، أصل من الجنة، وزادت بركته بلمس النبي ومماسة النبي لماء زمزم. يبقى في الوقت ده ماء زمزم كان بركته عظيمة جدا جدا، فغسل جبريل قلب النبي وصدر النبي بماء زمزم. خد بالك. ثم جاء بطست من ذهب قد امتلأ إيمانا وحكمة. طب هو مش أواني الذهب دي في نهي عن استعمالها؟ فالعلماء قالوا حاجتين. الحاجة الأولى قالوا قد يكون ذلك قبل النهي عن استعمال أواني الذهب، والرأي الثاني رأي معتبر جدا، قالوا ده أمر خاص بالملائكة، لأن الإناء أو الطست اللي جيبه من الجنة من ذهب ده أصلا دي أواني أهل الجنة. ما أنت في الجنة الإناء من ذهب ومن فضة، أواني الجنة من ذهب ومن فضة، فده شيء طبيعي جدا جدا، وده خاص بالملائكة، هم أصلا جايين من الحاجة دي من الجنة بالطست ده من الجنة، ما فيهاش مشكلة خالص من مرة يعني. فإذا بجبريل عليه السلام يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويسكب فيه الإيمان والحكمة. الله، طب ما قلب النبي عليه السلام كان مليء بالإيمان والحكمة، أي زاده إيمانا وحكمة صلى الله عليه وآله وسلم، فامتلأ قلبه حكمة وإيمانا. ثم بعد ذلك، وبعدين ممكن واحد يسأل سؤال، طب وإيه الحكمة من شق صدر النبي؟ طب وشق صدره ليه؟ هو جبريل ما كانش قادر يسكب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والإيمان من غير ما يفتح صدره؟ كان قادر. طب ليه فتح صدره؟ علشان يمتلئ قلب النبي عليه السلام زيادة في قوة اليقين، إن إذا كنا هنفتح لك صدرك ويتشق قدام عينيك بلا مخدر وبلا أي شيء يذهب العقل، وإنت صاحي وشايف صدرك بيتفتح نصين والقلب بيطلع بره وبيسكب فيه الإيمان واليقين وإنت شايف ولا تشعر، فده يعطيك قوة ويقين وثقة فإنك إنت قادر على كل التحديات القادمة بلا ألم إن شاء الله بيقينك في الله سبحانه وتعالى. جه جبريل بعد ما عمل عملية شق الصدر وملء القلب إيمانا وحكمة، جاء بالبراق. البراق شكله إيه؟ دابة. حجمها قد إيه؟ أولا لونها إيه؟ البراق لونه أبيض، لونه أبيض. حجمه قد إيه؟ أعزكم الله فوق الحمار وأقل من البغل. طب هو البغل مش هو الحصان؟ لا مش الحصان، هو نوعية منهم لكن هو غيره، والدليل على ذلك قول المولى عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فلو كان البغل هو الخيل، هو نفس يعني هو نفس الفصيلة بالملي، هو نفس الفصيلة بس مختلفة، يعني هم فصيلة كلهم واحدة لكنهم مختلفين، ده خيل وده بغيل وده حمار. فالبراق دابة بيضاء ما بين الحمار وما بين البغل، أكبر من الحمار أعزكم الله وأقل من البغل. يضع رجله أو يضع قدمه عند منتهى طرف، دي الخطوة الواحدة. تخيل حضرتك لو أنت في صحراء كده آخر بصرك يجيب قد إيه؟ 20 كيلو، دي الخطوة بتاعته، الخطوة الواحدة، شوف قد إيه. فبيقول لك يضع حافره عند منتهى طرف بنص الحديث. فجي يركب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، استصعب عليه البراق لم يمكنه من الركوب. سيدنا جبريل تعجب، قال له سبحان الله ما حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ده جبريل بيكلم إيه؟ بيكلم البراق، بيقول له إيه اللي خلاك تعمل كده؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه. فارفض عرقا، البراق احرق خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم. أمال هو ليه استصعب على النبي؟ وخد بالك ده حديث صحيح رواه الترمذي بسند صحيح. أمال ليه عمل كده مع النبي عليه السلام؟ قال الإمام السهيلي: استصعب علي لبعد عهده بركوب الأنبياء، لأن كل الأنبياء كانوا بيركبوا البراق دوت، خد بالك ده ما كانش خاص بالنبي بس صلى الله عليه وسلم، لا ده كل الأنبياء كانوا بيركبوه. سيدنا إبراهيم حج على ظهر البراق، وذهب لابناء الكعبة على ظهر البراق، وحمل هاجر وإسماعيل إلى مكة على ظهر البراق، وكل رحلاته. وإذاك تلاقي يقول لك إيه، فجأة سيدنا إبراهيم في الشام، فجأة سيدنا إبراهيم فين؟ في مكة، فجأة سيدنا إبراهيم في مش عارف فين. طب هو كل ده فين؟ لا في طيران ولا في كلام، ده كله هو البراق، البراق يعني يركب البراق وإيه ما شاء الله خطوة 20 كيلو 30 كيلو الخطوة الواحدة، فبالتالي كان ممكن يوصله مثلا 2000 كيلو مثلا في قد ايه، في 10 دقائق اقل من كده كمان، ده البراق. واخد بالك الشاهد في الموضوع ان بيقول لبعد ركوب الانبياء فهو بقى له فتره كبيره جدا ما حدش ركبه، فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا ان اخر واحد ركب البراق مثلا سيدنا عيسى، طب ما بين سيدنا عيسى وما بين سيدنا محمد مئات السنين، فتره طويله قوي. والراي الثاني وهو راي اعجب الى قلبي وأحب إلى قلبي، إن أهل العلم قالوا استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم تيها وفرحا بركوب النبي. عامل زي إيه؟ فاكرين حضراتكم حديث البخاري ومسلم لما النبي طلع هو وأبو بكر وعمر وعثمان فوق جبل أحد، فجبل أحد من فرحته وإن من شيء إلا يسبح بحمدي، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، سبحان الملك، فكل شيء في الكون بيسبح بحمد الله. فجبل أحد حتى ورد حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر قدام أحد كده وقال للصحابة: أحد جبل يحبنا ونحبه. الجبل الحجارة ده ليه أحاسيس إحنا بنحبه وهو بيبادلنا نفس المحبة. فهو لما النبي طلع الجبل من شدة فرحته كان هيعمل مشكلة لأنه اهتز، فخشي النبي أن يقع هو وأصحابه، فضرب برجليه على الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صديق اللي هو أبو بكر، والشهدان اللي هم عمر وعثمان، ودي كانت بشرى باستشهادهم، سبحان الملك. فنفس الحكاية، فألف البراق من فرحته بالنبي زي ما تقول كده إيه، اتحرك كده بقى فرحان، فلما معرفش يركبه، معرفش يركبه ليه؟ لأن البراق كان فرحان بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ركب النبي عليه السلام البراق دقائق، وكان في بيت المقدس، وصل هناك ونزل وربط البراق في نفس الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء. يقال إن النبي هو اللي ربط البراق، ويقال إن جبريل عليه السلام هو اللي ربط البراق، مش هتفرق معنا، المهم إن البراق اتربط في نفس الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء. دخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى بيت المقدس هو وجبريل، دخلوا صلى ركعتين، ثم بعد ذلك التقى بأنبياء، مجموعة من الأنبياء، دول طبعا اللي احنا هنتعرف عليهم في رحلة المعراج، وهقول لكم في رحلة المعراج يوم السبت اللي جاي مفاجآت والله العظيم فوق ما تتصوروا، وهقول لكم ليه ربنا اختار الأنبياء دول بالذات، اشمعنى دول بالذات، اشمعنى ما جابش معاه في رحلة المعراج سيدنا نوح ولا سيدنا شعيب ولا سيدنا لوط ليه، ولا سيدنا يعقوب، يعني في أنبياء معينة ما جوش ليه، اشمعنى دول بالذات؟ هعرفكم السر في الحلقة اللي جاية. المهم التقى بالأنبياء وسلم عليهم، يقال إن ربنا سبحانه وتعالى أحيال الأنبياء دولت فيما عدا عيسى، لأن عيسى ما زال حيا يرزق صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا رفعه إلى السماء حيا وعمره 33 سنة، وتوقف عمره هو عايش لكن سنه في الكبر ما يكبرش عن 33، يفضل كده لحد ما ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما في الحديث الذي رواه مسلم، ثم بعد ذلك يعيش في الأرض 7 سنين ويحج، وبعد كده يموت عند سن 40 ويدفن عليه الصلاة والسلام. فيقال إن ربنا أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء فيما عدا عيسى لأنه كان حيا وما زال حيا، ويقال إن التقى بأرواحهم، أما عيسى فالتقى به روحا وجسدا. الرأيين أراء للعلماء وخلاف بين أهل العلم، المهم إنه التقى بالأنبياء وأقيمت الصلاة، وإذا بجبريل عليه السلام هو بنفسه. خد بالك النبي لم يتقدم، النبي كان يقول يعني صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ما بفتخرش والله، لأنه سيد المتواضعين، ويقول إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أني أفضل من يونس بن متى، مع أن النبي عليه السلام أفضل طبعا من يونس بن متى عليه السلام، يقينا أفضل منه بكثير، بل إن النبي أفضل من كل الأنبياء بلا استثناء، بلا ما مش هستثنى حد أبدا، سيد ولد آدم. ورغم ذلك كان، شوف التواضع، شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بجبريل عليه السلام لما شعر بخجل من النبي عليه السلام أنه يتقدم، خده من إيده جبريل عليه السلام وقدمه في القبلة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها رسالة من جميع الأنبياء بأن دينك نسخ كل الديانات التي قبلك، إن الدين عند الله الإسلام. وخد بالك، اوعى تفتكر الأنبياء اللي جم قبل النبي جم بغير الإسلام، جم كلهم بالإسلام، ولكن في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، اختلفت الشرائع ولكن في العقائد وفي الديانة وفي الإسلام هو الإسلام، هو الإسلام، كل الرسل جاءوا بالإسلام بلا استثناء. الشاهد في الموضوع إن بعد ما صلى النبي عليه السلام بالأنبياء خرج بره، لقى جبريل والحديث رواه مسلم مستنين بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، وقال له اختر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي اللبن، فقال جبريل لقد اخترت الفطرة. الفطرة يعني علامة الإسلام لأن والاستقامة، لأن الخمر أم الخبائث. أختم درس الليلة دي، والحلقة القادمة نلتقي مع رحلة المعراج، لكن أختمها بمسائل مهمة جدا في غاية الأهمية، في مشاهد معينة شافها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وفي مشاهد شافها النبي في رحلة المعراج. طبعا المشاهد اللي شافها في رحلة المعراج أعظم بكثير، ومشاهد عظيمة جدا، مشاهد يعني حاجة مش والله العظيم. رحلة المعراج يوم السبت اللي جاي حلقة فعلا ما تفوتكش، ما تفوتكش، هتسمع كلام ربما تكون بتسمعه لأول مرة، حاجات عجيبة جدا. ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء؟ هقولها لك في عجالة سريعة. رقم واحد، وهو معدي ورايح على بيت المقدس مباشرة، والحديث رواه مسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، قال وهو قائم يصلي في قبري. يعني قال أنا مريت على موسى في قبل ما أدخل على المسجد الأقصى كده على بيت المقدس، ولقيته في قبره. طب وشافه في قبره زي ده مدفون، أطلعه الله عز وجل على هذا الأمر، زي ما ربنا هيطلعه على آيات عظيمة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، دي معجزة من معجزات النبي عليه السلام، ربنا أطلعه عليه وهو في قبره مدفون، وشافه في قبره وهو بيصلي. دي مش صلاة تكليف، دي صلاة تشريف وصلاة تنعم، إن أحد الصحابة قال إيه، قال اللهم إن كنت قد أذنت لعبد من عبادك في أن يصلي في قبري فأذن لي أن أصلي في قبري. فلما دفنوه، وبعد ما دفنوه، ويقال إن هو بعد ما دفنوه حصل حاجة، واحد رجع فتح القبر تاني فقال فوجدته قائما يصلي. حاجة عجيبة جدا يعني، شيء أغرب بالخيال. فإذا فالصلاة هنا ليست تكليف، لأنه خلاص انتهى التكليف بموت الإنسان، ولذلك في أهل الجنة يلهمون التسبيح، والتسبيح الجنة هناك إيه؟ تكليف، ربنا أمرنا بالتسبيح أبدا، أنت تسبح يعني، عارف ده من من من من جملة النعيم اللي ربنا بيكرمك فيه في الجنة، إن أنت تسبح زي الملائكة. الملائكة لا تتكلف في العبادة، ملائكة قيام وملائكة ركوع وملائكة سجود، حتى إذا نفخ في الصور قام الملائكة الذين سجدوا منذ أن خلقوا، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام لحد يوم القيامة، في سجدة واحدة ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكانت السجدة دي كانت عبادة، يعني مش مجرد بقى إن هو إيه، إن هو بيفعلها تكلفا، لا، ده بيستلذ وبيتنعم، بيتنعم بهذه السجدة، بيتنعم. طب أختم بس بالمشاهد كده بسرعة كده ونتلقى اتصالات حضراتكم. فأول حاجة شاف النبي، وأقرأ لكم بسرعة كده، شاف سيدنا موسى هو يصلي في قبري. تاني حاجة، مر على قوم يزرعون ويحصدون، زرع وحصد، وبعد ما يحصد يلاقي الزرع طلع لوحده تاني، فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون، عملهم ينمى إلى يوم القيامة، كلما زرعوا الأجر كلما زاد الأجر، وإيه؟ وجرى عملهم كما هو. رقم ثلاثة، مر على قوم تردخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت دماغهم تتفتح وتعود مرة تانية، قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، دول اللي بيكسلوا يصلوا، دول اللي مش عايزين يقوموا يسجدوا لله سبحانه وتعالى. رقم أربعة، مر على قوم يأكلون لحما نيئا خبيثا، لحم ني وخبيث منتن، ويتركون اللحم النضيج الطيب، اللحم الطيب الحلال، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الزنان، يتركون الحلال الطيب ويذهبون إلى الحرام. رقم 5 مر برجل على جمع حزمة من الحطب، جمع حزمة حطب خد بالك، وهو مش قادر يشيلها وعايز يحطه في إيها واحدة تانية، فقال من هذا جبريل؟ قال هذا الذي عنده أمانة لا يؤديها وهو يطلب غيرها. رقم 6 مر على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم، كلما قرضت عادت كما كانت، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة. رقم 7 مر بثور عظيم يخرج من ثقب إبرة صغير ويريد أن يرجع فلا يستطيع، يخرج من ثقب الإبرة وعايز يرجع مش عارف، فقال من هذا جبريل؟ قال هذا رجل يتكلم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. آخر حاجتين، مر بقوم بطونهم أمثال البيوت، بطنه قد البيت، كلما نهض أحدهم خر على يعني على على وجهه، فقال هؤلاء الذين يأكلون الربا، جبريل بيقول له هؤلاء الذين يأكلون الربا، بطونهم أمثال البيوت، ربنا يعافينا يا رب. آخر حاجة، مر على قوم مشافرهم مثل الإبل، مثل الإبل، المشفر بتاعه قد عامل زي الإبل، يلتقمون حجرا فيخرج من أسافرهم، ربنا يعافينا وعافيكم. قال من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى. دي كانت مشاهد الإسراء، ونلتقي يوم السبت اللي جاي إن شاء الله مع مشاهد المعراج ورحلة المعراج العظيمة اللي فيها بقى مفاجآت عجيبة جدا. نتلقى اتصالات حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخ محمود، وبارك الله فيك على الطرح الطيب الجميل ده. الله يستر حضرتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. آمين. ويهديك الى الطيب من القول كمان وكمان. امين يا رب. عندي سؤال يا شيخ محمود. اتفضلي اختي الفاضله. بس في رحله المعراج الحبيب صلى الله عليه وسلم شم رائحه طيبه. نعم. وعندما سال جبريل عليه السلام اخبره انها معشطه ابنه فرعون. نعم. وابنائها. نعم. وسؤالي، هل يجوز لي أن أتخذها قدوة لمتانة وقوة عقيدتها رغم وجود قمم صالحات؟ وهل بشرها في الدنيا لمزيد من التثبيت أن أنطق الله رضيعها وقال إثبتي يا أمي إنك على الحق؟ نعم. وبشرها في الآخرة. نعم. تلك الرائحة الزكية. وهل بلاؤها أشد من بلاء أم موسى وأبو طالب خفف عنه العذاب؟ وتلك رحمة، فالنار درجات والجنة درجات. نعم. هل تجوز الرحمة لغير المسلم مع العلم أن الاستغفار لا يجوز بأي حال من الأحوال لغير المسلم؟ وما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا. الله يخليك، ربنا يسترك ويحفظك يا رب. عايز أقول لحضرتك، يجوز إن, إن, إن المسلمة تتخذ أي مؤمنة سبقتها بالإيمان وختم لها بالإيمان أن تتخذها قدوة. يعني امرأة فرعون اللي كانت في بيت عدو الله عز وجل، اللي هو كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، يجوز إنها، ده ربنا جعلها مثلا للمؤمنات، سبحان الله، جعلها مثلا لكل مؤمنة، اللي هي امرأة فرعون، أسيا امرأة فرعون التي قالت ابني لي رب، ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمري ونجيني من قوم الظالمين. يبقى إذن يجوز أن أنت تتخذي قدوة مع أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابيات ومع التابعيات ومع كل مؤمنة على وجه الأرض من لدن حواء عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة، يجوز أن تتخذي أي مؤمنة على وجه الأرض قدوة صالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يا رب يرزقنا وإياكم جميعا يا رب حسن الخاتمة يا رب العالمين. أيوس كريم تفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك فن. والله بحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. ربنا يجزيك خير ويشفيك ويعفى عنك أنت ولذاتك يا رب. الله. حبيبي يا رب يا رب. بمناسبة قصة الإسراء شيخ محمود. أيوة. أنا والله جيت في مرة حلمت بالبراق، أنا شفته في الحلم فعلا. الله. والسلسلة بتاعت اللي اتربط فيها البراق. نعم. بس النظام إيه، زي في حتة غرفة كده وفيها صخر، وكسمنك بالله زي ما بكلمك. الله أكبر. والبراق واقف على جنب اليمين، فأنا مسكت الملمس بتاع الحديد. نعم. وقبل كده اتصلت بحضرتك، قلت لك انا كنت لبست قميص النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، فربنا وعدنا احنا وياك، ربنا يكرمك ويرزقنا وياك يا رب صلاه في المسجد الاقصى يا رب العالمين، ويرد المسجد الأقصى إلى المسلمين، ويهلك هؤلاء اليهود الذين عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا يا رب، وينصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اخر اتصال يا لحنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك حبيبي. والله احنا بنحب حضرتك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. يا ربنا يبارك في حضرتك. انا عايز استفسر من حضرتك. انا بنتي ماتت 5 سنين ونص لسه اليومين دول. الله يرحمها. وعملت 3 عمليات في القلب، اخرهم كانت عمليه قلب مفتوح حبيبتي. وبعد ما كان ربنا شفاها وقعدت حوالي 2 سنين ربنا كان عافاها، ربنا ابتلاها بمرض تاني في القلب وماتت وهي بتنزف وراحت غيبوبه وماتت. فانا رجاء من حضرتك، انا مش عارف هي يعني هل هي في ضمه القبر، هل هي هيخش عليها الملاكين؟ انا اتفضل اتفضل حبيبي. الاتصال اتقطع. طب انا شبه تقريبا انا يعني طبعا والله ما حدش قطع اتصاله، لكن انا شبه فهمت طبعا هو مراده ايه. حبيب قلبي ربنا يحفظك ويصبرك ويثبتك ويجعل بنتك يا رب سابقه لك الى الجنه. انا هتكلم في شقين اختم بهم الحلقه. الشق الاول حبيب قلبي من باب التثبيت والصبر لقلبك، ابشرك اولا الطفله التي تموت او الطفل الذي يموت دون سن التكليف، خدوا بالكم حتى لو لم يكن مسلما فهو من أهل الجنة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. طب كبر بقى وبلغ فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، إنما هو مدام لسه طفل صغير فهو على الفطرة. فبنت حضرتك يقينا أنا لا أتألى على الله، إنما ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الأطفال دولت في الجنة. طيب بنت حضرتك لما انت تحتسبها ربنا يا رب يكرمك يا رب العالمين. انا مش عايز اطول في الحديث لكن هقول لك جمله الموضوع. رقم 1 تستناك على باب الجنه، رقم 2 تدخلك الجنه، رقم 3 يتبني لك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد. ده مختصر الثلاث احاديث عشان ما اطولش الوقت. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لحضرتك، حته اللي انت خايف عليها من دخول الملكين وضمه القبر، اولا دي طفله من اهل الجنه. هتقول لي ما فيش ضمة القبر، أقول لك لا، ده النبي قال عن الطفل لو نجا هذا الطفل، لو نجا أحد لنجا من ضمة القبر هذا الطفل. تمام؟ يبقى إذن الطفل ما بينجوش من ضمة القبر. بس عايزين نفهم الأول بقى ضمة القبر. ضمة القبر حبيب قلبي الإنسان الكافر تمام تختلف أضلاعه في القبر. أما بالنسبة لطفل صغير أو للإنسان المؤمن إنسان المطيع فضمة القبر، فالقبر أصلها أنها أم الإنسان. الأرض دي هي التي خرجنا منها، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فالأرض كما قال الإمام المقيم هي أم للناس. فحينما ينزل الإنسان لو كان عاصيا تضمه بقسوة حتى تختلف أضلاعه، وإن كان طائعا تضمه كالأم الحنون. وقلت لكم قبل كده حتى اللفظ، حتى واحد بعت لي قال لي نفسي في ضمة الملبن دي، بقول ضمة عاملة زي الملبن كده. فالطفل يضم عليه القبر، ولكن ايه ضمة؟ ايه ضمة؟ ام حنون كأنها بتطبطب عليه، مش ضمة بقى اللي انت بتسمعها ضمة الخوف ديت الضلوع بتتداخل في بعضها. ابشر يا اخي العزيز ان شاء الله بنتك لو ضم عليها القبر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضمة كلها حنان، ولأن بنتك إن شاء الله من أهل الجنة لأنها طفلة صغيرة لم تبلغ وعمرها 5 سنوات، فهي يعني إن شاء الله من أهل الجنة. وربنا يجمعك بها في الجنة ويجمعنا جميعا بالحبيب المصطفى في الجنة. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، ورد الحب إلى قلوب المصريين يا رب العالمين، وأغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولقائنا السبت القادم في درس مهم جدا عن المعراج. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة حولنا طاب المساء.